الليل أقبل والوجود سكون الليل أقبل والوجود سكون بالليل راحت تستريح وهناك أحلام الخيال توافدت وهناك أحلام الخيال توافدت تترى فتسبح في الخيال فتسبح في الخيال عيون والروح تمضي في مجالات العلا والروح تمضي في مجالات العلا وهنا فضل من الله العظيم على الورى فضل من الله العظيم على الورى ليل يجيء في الليل يا ربي وفي الأسحار أدعوك يا الله وأنت الباري أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت بيديك أنت الأمر بيديك أنت الأمر يا